السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الدعاء من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه. قوله قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العبادة أفضل، أي ما أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله، والمراد أعلاها مكانة وأرفعها درجة وأكرمها عند الله. قولها قال: دعاء المرء لنفسه، أي سؤال المرء ربه لنفسه متضرعا إلى سيده وربه ومولاه، يرجو رحمته ويخاف عذابه ويطمع في عطائه ونواله وفضله. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فدعاء المرء لنفسه وسؤاله ربه من خير الدنيا والآخرة من أفضل الأعمال وأجل القرب. يدل لذلك الأحاديث المتقدمة التي فيها فضل الدعاء وأنه أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله. والحديث وإن كان ضعيفا لوجود المبارك بن حسان في إسناده وولين الحديث، غير أن معناه تشهد له الأحاديث الصحيحة الثابتة التي ساقها المصنف رحمه الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث قال أخبرني رجل من أهل البصرة قال سمعت معقل بن يسار رضي الله عنه يقول: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. هذا الحديث من أشد الأحاديث تخويفا من الشرك وتحذيرا منه وبيانا لخطورته. يقول ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته، مبينا خطورة الشرك على الناس، وأن منه ما هو جلي ظاهر كالسجود لغير الله والذبح لغير الله ودعاء غير الله ونحو ذلك، ومنه ما هو خفي يتسلل إلى قلب المسلم ويتسرب إلى نفسه ويدخل إليه شيئا فشيئا حتى يتلوث قلبه بالشرك بالله. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن من الشرك ما هو خفي، وليس شيء أوضح في بيان ذلك من هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أخفى من دبيب النمل. ودبيب النمل خفي على الناس لا يشعرون به، وإذا كان الشرك أخفى من دبيب النمل فهذا يدل على شدة خفائه، وما كان خفيا بهذه الصفة فإن الخلاص منه يحتاج إلى مجاهدة عظيمة ومستمرة لئلا يتسلل إلى قلب المسلم أمور تفسد عليه قصده وعبادته. كان يكون الإنسان خرج مثلا لأجل الصلاة ثم يزين صلاته ويحسنها طلبا للثناء والمدح والتفات الناس إليه، أو يدعو فيطيل الدعاء لأجل ثناء الناس، أو يقرأ القرآن فيحسن قراءته لأجلهم لا لأجل الله. فالعمل لا يكون صالحا مقبولا عند الله إلا إذا قصد به وجه الله، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان العمل لله ولغيره رده الله على صاحبه ولم يقبله منه، لأنه تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صافيا نقيا لا يراد به إلا وجه الله. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال التي هي من أعظم الفتن، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه. فالمجاهدة لأجل إصلاح النية وتصحيح القصد أمر عزيز ينبغي للمسلم أن يعتني به ويعالجه في جميع أعماله إلى أن يلقى الله، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تقلب علي. قوله فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ وهذا السؤال من أبي بكر رضي الله عنه، إن ثبت هذا الإسناد عن تلك الصورة الظاهرة من الشرك لعله طرحه لبيان الأمر، فالسائل قد يطرح السؤال مستوضحا لنفسه قد يطرحه مستوضحا لغيره حتى يتضح لهم الأمر ويزول الإشكال، لأن الشرك له صور ظاهرة لا تخفى وصور أخرى خفية قد تخفى على من لم يقف على حقيقة الشرك وما يدخل فيه. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. أكد المعنى مرة ثانية وبين شدة خفاء الشرك ممثلا بهذا المثال، وأنه أخفى من دبيب النمل. ثم قال: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا الدعاء العظيم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه في هذا المقام للخلاص من الشرك والنجاة منه بصوره الظاهرة والخفية. قوله: وأستغفرك لما لا أعلم، أي عما يتسلل إلى القلب ويتسرب إلى النفس خفية، فيدخل إلى النفس حتى يقع العابد لله في شيء من الشرك بالله، إما على سبيل المراءة للناس أو السمعة أو إرادة الدنيا بالعمل الأخروي أو نحو ذلك مما يفسد النية. فهذا الدعاء فيه الاستعاذة بالله من الشرك كله دقيقه وجليله. فتأمل هذه الدعوة العظيمة من الأهمية بمكان ليدرك المرء من خلالها مكانة هذا الدعاء. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة: باب فضل الدعاء. وذلك إذ الدعاء سبب لكل خير ووسيلة النجاة من كل شر وبلاء، ولا يمكن لمسلم أن ينال أي خير في الدنيا والآخرة أو أن يخلص من شرورهما إلا بالدعاء مع المجاهدة للنفس على الإخلاص. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله،